قل يا محمد قولا باللسان واعتقادا بالجنان. أعوذ ومعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله القوي العزيز. برب الناس، تقدم معنا أن من أسماء الله الرب، والرب من معانيه هو السيد المتصرف في شؤون خلقه. قوله الناس يعني يشمل الناس من آدم إلى قيام الساعة، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم. وتفيد هذه الآية أن من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية كما سيأتي. الآية الثانية قوله جل وعلا ملك الناس، وهذا يدل على أن الله جل وعلا يملك الناس كلهم، فهو مالك للإنس والجن، فهو ربهم وخالقهم ومعبودهم. قوله تعالى إله الناس، الإله هو المعبود عز وجل كما قال في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود يستحق العبادة. ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قوله تعالى وهو الله في السماوات يصح الوقف على قوله السماوات، يعني يصح أن تقرأها وهو الله في السماوات ثم تقف، يعني أنه معبود من في السماوات أو يستحق العبادة سبحانه وتعالى. ثم تستأنف فتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهرك، ويصح أن تقرأ وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم تقف، يعني أنه معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض. إذن تضمنت الآيات الثلاثة الأول من سورة الناس ثلاثة أنواع التوحيد. توحيد الربوبية أخذه العلماء من قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، وقلنا أن الرب هو السيد المتصرف في شؤون خلقه، فلا رب سواه ولا خالق غيره سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية معناه أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. واعلم أن توحيد الربوبية هذا أقر به الكفار في القرآن آيات كثيرة. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بذلك. النوع الثاني من أنواع التوحيد ذكرها الله في قوله تعالى ملك الناس أو مالك الناس كما في قراءة الفاتحة، وهذا يتضمن توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تشبيه ولا تمثيل. الآية الثالثة، لو سمحتم يا إخوان يا حج، الآية الثالثة قوله جل وعلا إله الناس، وهذا يتضمن توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وهذا هو الذي من أجله قاتل الرسل أقوامه من أجل إفراد الله بالعباد، وهو الذي من أجله خلق الله الجنة والنار، وهو الذي من أجله خلق الله أو أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. إذن هذه الثلاثة الأول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ثم قال تعالى: من شر الوسواس الخناس. ومعنى الخناس الذي يخنس ويخنس إذا ذكره. ولذلك إذا ثار الإنسان غضبه واشتد غضبه فإنه يؤمر بالاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بخلاف ما عليه بعض الناس إذا حصل خلاف بين شخصين يقول صلي على النبي، نقول غير مشروع، إنما المأمور الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى احمر أوداج أحدهما بشدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا من معنى قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس. قال: الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. ولذلك الشيطان كل حرصه على ماذا؟ على أن يكون موسوسا في صدور المؤمنين. ومن صور وسواس الشيطان في قلب بني آدم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله، نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المرض وهذا الداء العظام قد يصيب بعض الناس، قال: فإذا قال ذلك فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا ولينتهي، في بعض الروايات ويقرأ: قل هو الله أحد. يعني إذا أتاك هذا الوسواس، هذا الوسواس، أول علاج استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثاني الانتهاء، الثالث التفل عن يسارك. بل حتى في الصلاة في صحيح مسلم أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي في صلاتي، إن الشيطان قد لبس علي في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. فعلى ذلك إذا أتاك شيطان الصلاة اسمه خنزب، فيشرع لك وأنت تصلي أن تدفل عن يسارك تفلا خفيفا وتستعيذ بالله منه، ولا يكون بصوت مرتفع حتى لا تتهم في صلاتك، وإنما هذا مشروع بصوت منخفض وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اعلم أن هناك شياطين غير شياطين الجن. ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وغيره رضي الله عنه: تعوذوا بالله من شياطين الإنس ثلاثا. فقال الصحابة: أول الإنس شياطين؟ قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس في هذا الزمان ازدادوا كثرة عن طريق هذه الجوالات، الذي يلبس على الناس في اعتقاداته فيقول لهم يجوز الاستغاثة بغير الله ما فيها شيء، أو يأتيهم فيقول يجوز أن تنظر للولي المقبور، أو يأتيهم يقول يجوز تستغيث بالحسين رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء شياطين الإنس. فالحسين رضي الله عنه وأرضاه والحسن رضي الله عنه، اعلم أن الحسن أفضل من الحسين مع أنهما شباب أهل الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحسن وقبله فقال إلا اللهم إني أحبه فأحبه. فأهل السنة والجماعة يقولون أن الحسن أفضل من الحسين، لكن الرافضة وغير لما غلوا في آل البيت وفي الحسين خصوصا يعتنون منزلة لا تليق إلا بالله. وإلا لو كان الحسين رضي الله عنه وأرضاه يملك شيئا لما مات، دفع الموت عن نفسه ودفع الضر، بل سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي يفتح باب الجنة والذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، والناس كلهم تبع له يوم القيامة، لم يستطع أن يدفع الضر عن نفسه. في غزوة أحد كسرت رباعيته مقدمة الأسنان وشد رأسه وأدموا عقله، يمرض عليه الصلاة والسلام، يجوع يوما ويشبع يوما. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام سيد البشر لم يستحق العبادة ولا تصرف له، والله جل وعلا نهى عن ذلك. ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن شياطين الإنس يتصورون بصور شتى، يأمرونك بالمنكر وينهونك عن المعروف، إذا كان فيه شر صاروا أسرع الناس إلى بثه، وهذا ملحق مهم في الجوالات عن طريق الواتساب أي وسائل تواصل اجتماعي. احذر أيها العبد المبارك أن تنشر في جوالك أي شيء فيه شر، فإنك شريك بالإثم، بل ربما هذه الشرور تأتيك يوم القيامة وأنت في قبرك. والدليل حديثان صحيحا، الأول ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له أو رأى بعينيه رجلا يشرشر شدقه إلى قفا، نعوذ بالله، ومنخره إلى قفا وعينه إلى قفا، قالوا من هذا يا رسول الله؟ رسول قال لهم من هذا؟ قالوا هذا الرجل، انتبه، يكذب الكذب حتى تبلغ الآخر. قبل الجوالات كنا نقول يمكن هذا ما يأتي، لكن بضغط الزر الآن تصل إلى أقصى العالم. قد يكون ما يسمى نكتة طرفة، قد يكون استهزاء بحاكم، بأمير، بوزير، بمدير مرجعك، بأقاربك، سخرية، استهزاء، هذه غيبة. الحديث الثاني ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها، نعوذ بالله، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني ما يكتب إنسان يوم القيامة بوزر نفسه، لا، تنشر كل من عمل بها عليه وزره. هذا في جانب السوء. هؤلاء شياطين الإنس، وربما يأتيك شيطان الإنس ويقول أن المنكر الذي حصل في بلد ما بثه من أجل أن ينكره الناس. لا، لس هذه ليست الطريقة الصحيحة. وقد سئل عن ذلك قريبا منه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هؤلاء شركاء في الإثم، إنكار المنكر له طرق شرعية، ليس هذا مجاله. قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. وقد سمعنا من يقرأ قراءة خاطئة يقول من الجنة بفتح الجيم، فهو يستعيذ بالله من الجنة، وهذا لا شك كما قلنا بالأمس تصحيح التلاوة مطلب شرعي. تضمنت هذه السورة عدة فوائد مهمة، من أهمها وجوب الاستعادة بالله جل وعلا. ومن الفوائد أنه يجوز الاستعادة بالمخلوق بشروط ثلاثة. تجوز الاستعادة والاستعانة بالمخلوق بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا. الشرط الثاني أن يكون حاضرا. الشرط الثالث أن يكون قادرا. لكن لو استغثت بمخلوق غائب عنك، الآن أنت في مكة وصاحبك في بلدة أخرى آلاف الكيلوات، لو استغثت به هذا شرك منكر عيب. لكن لابد أن يكون حي حاضر عندك، لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا. من فوائد هذه السورة إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. من فوائد هذه السورة أيضا وجوب الحماية ووجوب الانتهاء عن وسواس الشيطان، فإن الشيطان لا يقف عند حد، له درجات وله خطوات في بني آدم، له خطوات كثيرة. من فوائد هذه السورة أيضا أن العبد يحرص على أن ينتقي أصحاب الخير. ولقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. خصوصا صحبة السفر للعبادة، إذا أتيت للحج أتيت للعمرة فانتقي أصحابك. وكنت أتأمل في الآية الكريمة قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. كنت أتأمل ما الحكمة أن الله جل وعلا نهى عن الجدال في الحج؟ فلما عشت في التوعية الإسلامية لمدة 15 عاما ترى أن الله جل وعلا نهى عن الجدال، والله أعلم، لكثرة ما يقع من الحجاج يتجادلون في كل شيء. يعني الآن وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة وضعت هاتف مجاني، وضعت دعاة يشاركون، فهم أهل الفتية في هذا البلد. أما الحملات تأتي من الخير، إذا كان معهم مفتي فهذا خير وبركة. لكن بعض الناس لا يعني يحصل مشاكل على شيء، هم هم هم جهل في هذا البلد، يتجادلون في كل شيء. لذلك أيها الحاج الكريم لا بد أن تحفظ لسانك عن الجدال، عن المراء، عن كثرة الخصومات. وأعلى من هذا أن تحفظ لسانك عما لا تعلم. إذا سئلت عن علم شرع لا تعلم قل ما أعلم. ولذلك للأسف قل أن تسمع كلمة لا أعلم. كل واحد يقول نحن علماء، وهذا لا شك أنه يعني علامة سوء على الإنسان. هذا ما يتعلق بالسورة الأولى، سورة الناس. السورة الثانية مرتبطة بالسورة الأولى وهي سورة الفلق. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل ما قلناه في سورة الناس هو في سورة الفلق. قل يا محمد قولا باللسان واعتقادا بالقلب، أعوذ ألتجئ برب الفلق. الفلق هو الصبح. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى إلى قومه فالق الإصباح. ثم قال جل وعلا: من شر ما خلق. وهذه الآية تتضمن أن في مخلوقات الله شر، مخلوقات الله فيها شر، لكن لا يجوز أن تنسب الشر إلى الله. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ثنائه على الله قال: والخير في يديك والشر ليس إليك. فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، فإن هذا يتنافى مع أدب الله عز وجل. إذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا في مقضياته شر، وليس هناك شرا محضا. ونضرب مثال، هناك حاكم مثل بلادنا حرسها الله يحكم بالكتاب والسنة، فالقاتل يقتل. الآن هذا الشخص الذي حكم عليه بالقتل قتل نفسا فأقام الحاكم القتل عليه، القتل بالنسبة للمقتول هل هو شر ولا خير؟ هو شر. طيب بالنسبة للحاكم الآن قتل دم، بالنسبة للحاكم هل هو شر ولا خير؟ هو خير، لكنه شر في مقضياته في أحكامه. هذا تشبيه بسيط فقط، وإلا جل وعلا أعلى وأعلم عز وجل أعلى من ذلك كله. فهذا يفيدك أن الله جل وعلا يضع سرورا، وأعظم الشر كما تقدم الجن، ثم نفسك التي بين جنبيك فيها شر. ولهذا في خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فنفسك هذه إما تأمرك بالخير فهنيئا لك بها، وإما تأمرك بالشر فاحذرها. في آية سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلذلك صراعك مع نفسك هذا عدو لك نفسك، صراعك مع الدنيا هذه عدو لك، صراعك مع الجن. أيضا فيما يتعلق بالشرور، فالبهائم فيها شرور، المخلوقات فيها شرور، فلذلك عمم ربنا جل وعلا من شر ما خلق. ثم بعد هذا التعميم خصص جل وعلا ثلاثة أشياء يستعاذ منها. الأولى قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق قيل الليل وقيل القمر، ولا في خلاف بينهم. إذا وقب الليل إذا دخل، وإذا فسرناه بالقمر إذا اختفى. مفاد التفسير هذا أن الليل انطلاق الشر، وأن الليل هو أكثر، وأن الشر جله في الليل. ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان جلح الظلام يعني أول غروب الشمس فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر فإذا ذهب ساعة فأطلقوه. والحديث طويل، فهذا يفيد تفسير لهذه الآية مقارن أن بداية لأن الشرور تنتشر في الليل، لذلك أكثر ما يقع الإنسان قد يقتل بالليل. فالناس في الليل خصوصا بعد أن ينام الناس، هذا رجل قام الليل وتهجد ركعتين ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات ما يفتح الله عليه. ولذلك أنت من تصلي هنا لك بشرى أن هنا مثل الحرم 100,000 صلاة على ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وجمع من العلماء. تصلي في السكن إذا كان قريبا 100,000 صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، فهذا فضل عظيم. على ذلك قوله جل وعلا: ومن شر غاسق إذا وقب، أن العبد يستعيذ بالله من الليل إذا دخل. الثاني: ومن شر النفاثات في العقد. المشهور عند المفسرين أن النفاثات هنا هن النساء السواحر اللاتي ينفثن في العقد للسحر، هذا المشهور عند المفسرين. وعلى ذلك لا يفهم منه أن الرجال لا يقع منهم السحر، لا حتى الرجل لو وقع منه السحر فإنه وقع في الكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لما كان الغالب بس الغالب أن النساء هن السواحر خصص الله الاستعاذة به منهن. ولذلك كون السحر الأغلب في النساء إنما هو لضعف التوحيد وضعف الإيمان في النساء. القول الثاني لابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن قوله تعالى ومن شر النفاثات يراد به النفوس الشريرة، فيدخل فيه الرجال والنساء، هذا أعظم. ومن شر النفاثات يعني النفوس الشريرة، سواء كان رجلا أو امرأة. واعلم أن السحر من كبائر الذنوب، بل هو كفر. والسحر هو عقد ورقى وتعاويذ يستخدمها الساحر فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه بأمر الله، بأمر الله. إذا علمت ذلك فاعلم أن السحر أو الساحر كافر، وحده ضربة بالسيف. وقد ثبت قتل الصحابة، وقد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة: عمر وحفصة وابنته حفصة وجندب رضي الله عنه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة، فهذا يكون إجماع بله مخالف. ويلحق بالساحر المنجم، الكهان، الرمالون، العرافون وغيرهم، فهذا في باب السحر يقتل. أما ما يتعلق بالكهانة والعرافة والتنجيم، علم النجوم طبعا له تفصيل آخر، لكن المقصود أن هؤلاء قد يدعون الطب الشعبي وهم في الحقيقة سحرة. فإذا أتيته ثم سأل قال ما اسم أمك فاغسل يدك منه، إذا طلب منك ملابس داخلية تمارس جسدك فاغسل يدك منه، حتى لو كان من شكله من أهل الصلاة، فإن هذه علامات الساحر. كذلك الذهاب للسحرة والكهنة والمنجمين فيها أحاديث، تكتفي بحديثين. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله سؤال فقط، إيش عندي أنا مشكلة، إيش عند زوجتي، إيش عند ابني، سؤال فقط، قال عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني هل يصلي؟ نقول يصلي، لكن ما له أجر، مجرد السؤال. الحالة الثانية أعلى: من أتى كاهنا فسأله فصدقه، قال على بهوان المفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، أنني أنا أبيع ديني شخص مجهول. وقلنا في درس الأمس أن الفاتحة شفاء، لو أننا تداوينا نحن بها رأينا عجبا. ولذلك احرص على معتقدك، على عقيدتك. العلماء رحمهم الله كما قرأ الإمام وفقه الله سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد إيش؟ من الذي دعا؟ من هو إبراهيم؟ نبي الله غيره، إمام الموحدين غيره، من أولي العزم من الرسل. انظر تأمل، يقول إبراهيم التيمي أحد السلف بعد قراءة الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم سيد الأنبياء بخلاف نبينا عليه السلام، يقول في الآية التي باقي إلى قيام الساعة، ما قال ابعدني عن بتر الإسلام، لا ما قال كذا، اللي يبعد يقرب لك، قال اجنبني يعني اجعلني في جانب وعبادة الإسلام في جانب. واضح. يقول الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله بعد هذه الآية: ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء لنفسه ولوالديه ولأبنائه. ألا لو تدعي ربي جنبني عذاب الأسنان ضحكوا عليك، مع أن دعا فيها سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليدلك على خطورة الشرك وأنه يسري في قلب المؤمن وهو ما يشعر. نعود على قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ثم المستعاذ منه، والثالث ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. رأيت جارك على سيارة جديدة، يقع في قلبك حسد، تتمنى تروح السيارة. رأيت صلاح في ذرية فلان ولا علان، ولا فلان عنده مزرعة جديدة تنتج كل سنة، قد يقع في قلب بعض بني آدم. ولذلك يقول العلماء: ما أعدل الحسد. الحسد عادل، كيف؟ بدأ بقلب صاحبه فأهلكه. اعلم أن الحسد له مفاسد عظيمة. أولها أنه صفة ذميمة من صفات اليهود. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم، حسدا من عند أنفسكم. الثاني أن الحاسد، وهذه انتبهوا لها جيدا، ينسى النعم التي بين يديه. أنت عندك نعم وتنساها ثم تتسلط على أخيك المسلم. الثالث أن الحاسد فيه اعتراض على قدر الله. من الذي أعطى فلان؟ الله. من الذي منع فلان؟ الله. فأنت تريد أن تتحكم بعطاء الله ومنعه؟ أيضا في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أن هناك حاسد لكن في قلبه ما يظهر شيء. ولذلك قال من قال من السلف: أن ما خلا جسد من حسد، أما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه. ومن باب الأخوة يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، طبعا يحب الخير فقط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض، قال: علام أحدكم يعمد فيقتل صاحبه، ما تسمى بالعين، تسمى في بعض البلدان، شو اسمه عندكم العين هذه، العائن، اللي ينظر على حسب الأعراف، الذي إذا رأى شيء من الناس جميل رماه بعينه فسقط. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، إيش الحل؟ فليدع له بالبركة. رأيت شيئا طيبا قال: اللهم بارك له فيه، بارك الله لك. فهذا من الأمر الحسن. إذن هذه السورة، سورة الفلق، نعيد فوائدها باختصار. من هذه الفوائد وجوب الاستعادة بالله، من هذه الفوائد جواز الاستعادة بالمخلوق بشروط ثلاثة، وهي حيا موجودا حاضر. أحسن. من فوائد الآية أن الله جل وعلا يقضي بالخير ويقضي بالشر، لكن لا ينسب له الشر عز وجل. من فوائد هذه السورة أيضا أن أعظم ما يستعاد من شر النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من فوائد هذه الآية السورة الكريمة أيضا بيان أن الليل هو في الغالب انتشار الشياطين، وانتشار الشرور يكون في الليل، فلذلك العبد يكون بالليل فيقوم فيصلي ويخلو بربه جل وعلا، يقرأ القرآن في بيته في مسكنه، فإنه على خير وإلى خير. السورة الأخيرة في درس اليوم هي سورة الإخلاص، وهي قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه تسمى سورة الإخلاص. سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، أن المشركين قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، عطنا نسب ربك يا محمد، قبحهم الله. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. يعني قل يا محمد قولا باللسان أن الله عز وجل أحد، فهو واحد في ذاته عز وجل، واحد في ربوبيته لا خالق غيره، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته. واعلم أن اسم الله لفظ الجلالة الله معناه المستحق للعبادة، معنى الله فهو المستحق للعبادة. وسأذكر لكم ما خصائص لاسم الله عز وجل لفظ الجلالة الله، له خصائص كثيرة. أول من أول خصائص لفظ الجلالة الله أن جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى الله، فتقول من أسماء الله الرحمن الرحيم، من أسماء الله السميع العليم، من أسماء الله العزيز العليم، لكن ما تقول من أسماء الرحمن الله، ما تقول كذا، من أسماء القدوس الله، لا، فجميع الأسماء ترجع إلى الله. هذا واحد من الخصائص، أن لفظ الجلالة الله أكثر اسم ورد في القرآن. تتوقعون كم ورد؟ آلاف. إيش رأيك؟ توقع بس، ما هو علم يعني. هو 200. توقع كم؟ 1000. تقريبا 2300 مرة اسم الله، 2300 مرة. ما في اسم من أسماء الحسنى وردته. الخصيصة الثالثة أن جميع الأذكار الشرعية مقرونة باسم الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا راجعون. من خصائص هذا الاسم أيضا أن جميع الأسماء الحسنى لله إذا دعوت الله بالنداء يا، تحذف الألف واللام. الرحمن بغيت تدعي الله بيا، يا رحمن، ما تقول يا الرحمن، يا سميع، يا رزاق، يا عفو، يا كريم، إلا الألف واللام في لفظ الجلال الله ما تحذف، فتقول يا الله. إذا علمت هذا فهناك قول للعلماء قوي أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو لفظ الجلالة الله، وهذا قوي عند العلماء، لأن هذه خصائص ليست لغيره. إذا علمت هذا فهذا يفيدك الاهتمام بمعنى لا إله إلا الله، وأن معناها الصحيح لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس يخطئ يقول لا معبود إلا الله، يقول لا مو صحيح، لا بد تجيب كلمة بحق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق. بعض الناس يفسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا، قل لا، تفسير خطأ، تفسير توحيد الربوبية. الكفار يدري أنه لا خالق إلا الله، تفسير المعتزلة ما يجوز. أو يأتي شخص يقول لا حاكم إلا الله، ليش يقول كذا؟ عشان يكفر جميع حكام المسلمين. تقول لا ما يجوز، إن الحكم إلا لله صحيح، لكن لا حاكم إلا الله، خلاص من سوى الله كاذب. لا، فالدولة تحكم بالكتاب والسنة، دستور الكتاب والسنة، زي بلادنا السعودية خلاصها الله، هذه دولة إسلامية ولا يجوز أن تكفر، وهذا أمر يطول بيانه. هذا ما يتعلق بلفظ الجلالة قل هو الله أحد. ثم قال تعالى الله الصمد، هذا اسم ثاني، الصمد. تعددت عبارات السلف في معناه، لكن من أشهرها هو الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحوائجها، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا وهو محتاج لله جل وعلا. فإذا علمت هذا فاعلم أن تعلق قلبك بغير الله شرك. تعلق بالأمير، بالحاكم، بالسلطان، بالوزير، بالمدير، تعلق القلب هذا شرك ما يجوز، لأن ربه وربك الله. فأنت إذا أردت شيئا من ربك جل وعلا فادعو الله جل وعلا وألح بالدعاء، فإن الله جل وعلا يجيب. ثم قال: لم يلد ولم يولد، لأن المخلوق مثلنا بحاجة إلى والد يقوم على شؤونه، أو ولد هو يخدمه. ولم، أما الله جل وعلا فهو الغني الكامل الحي القيوم. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثم ختم السورة بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، فيها فضائل. من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيا يصلي بقوله، فكان إذا قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة ختم بقل هو الله أحد. فالصحابة استشكلوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: سألوا ليش يصنع كذا؟ فقال الرجل: سورة قل هو الله أحد هي صفة الرحمن، وأنا أحب الرحمن. فقال النبي عليه السلام: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا واحد. من فضائلها أن النبي خرج على الصحابة يوما قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأين يطيق؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يجينا شخص الآن يقول: شيخ أنا ما أقرأ القرآن، ما أعرف، أنا أمي مدرسة تحفظ قل هو الله أحد، نقول تكررها. لكن ما معنى كونها تعدل ثلث القرآن؟ قال العلماء: القرآن كله يدور على ثلاثة علوم، احفظوها جيدا: علم التوحيد، وعلم القصص، وعلم الأحكام. سورة الإخلاص تعدل الثلث الأول، هو إيش؟ علم التوحيد. ومن فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في سنة الفجر، فيقرأ في الركعة الأولى الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي: تأمل فضل التوحيد. أنت أيها الموحد تبدأ يومك بالتوحيد، واضح؟ تقرأ سورة الإخلاص في سورة الفجر، وتختم يومك بالتوحيد. إذا صليت الوتر إيش تقرأ في ركعة الوتر؟ قل هو الله أحد. فأنت من توحيد إلى توحيد، فهذا يجعلك دائما تتعلم التوحيد وتهتم به وتعرض عليه بالنواجذ، فإنه الخير الذي لا بعده شيء. هذا ما يتعلق به قل هو الله أحد. أما ما يتعلق بالسور الثلاث، سم ما أسمعك. تبغى سؤال ولا إيش؟ بس ما أسمعك، تفضل عندي هنا. أما ثلاث السور هذه، تفضل. أحسن. القرآن يدور على ثلاث علوم: الأول علم التوحيد، والثاني علم الأحكام، عفوا علم القصص، علم القصص، والثالث علم الأحكام اللي هو الحلال والحرام. وفي فائدة على الطائر، يعني سورة البقرة يقولون اشتملت على 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم البقرة فقط. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه أخذ 8 سنوات يتعلم سورة البقرة فقط. إذن هذه ثلاث سور، عشان نختم الدرس وأقل عليكم، فيها فضائل كثيرة: قل هو الله أحد، والفلق، والنفس. من فوائدها أنه يستحب قراءتها بعد كل صلاة مكتوبة. من فضائلها أنها تتأكد بعد الفجر كل واحدة 3 مرات، وبعد المغرب ثلاث مرات، وهذه في أذكار الصباح والمساء. من فضائلها أيضا أنه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث وقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، ثم مسح بهما ظاهر بدنه، يفعل ذلك عند فراشه ثلاث مرات. هذه سنة. وفضائل السور كثيرة جدا، لكن هذا يعني ما أسعفنا به الوقت، ونكمل إن شاء الله بقية السور يوم الغد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى صفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. سم ودي اللي يسأل قرية رماس معنا قالت الشيعة لا لا أين فيه قل هو الله أحد، وش معنى الأوحد؟ إيش إيش معنى أوحد؟ لا هو ليس ليس ليس قصدي أنه واحد عدد، هو واحد عز وجل. ما معنى أوحد؟ والله ما أسمع. تعال عندي، تعال يا شيخ عشان نكمل سويا. في سؤال ثاني عندك يا شيخ؟ سم. بل أوحد. إيش معنى أوحد؟ اللي هو ليس مسجد ولا شريك، أما رقم واحد عدد، هو ليس عدد. وليس عدد، هو واحد عز وجل، ليس مجموعة. ناقشك بعد الدرس إن شاء الله. أبشر أبشر. غلط الشيعة في الحسن والحسين. نعم. وغلط في الحسن. لا في الحسين فقط، لأنهم قتلوه ويندبون. يعني وتجاهلت أهل السنة الحسن والحسين. ما سمعت خطبة لدخل على 70 سنة، ما سمعت خطبة يوم جمعة واحد يتكلم عن الحسن. أنت ما سمعت، نحن سمعنا. نحن نشرح العقيدة الوسطية لابن تيمية ويثبت فيها محبة أهل البيت، وأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يتولون أهل البيت والحسن والحسين من أهل البيت ويحبونهم ويذبون عن أعراضهم، وهي منتشرة العقيدة الوسطية في السعودية وفي مصر. وكوني أنا لم أسمع مثلا لا يعني أنه غير موجود. واضح؟ بارك الله فيك حبيبي، الله يسعدك. هو كله معاني كذا، ما هو إجماعها نقول في التفسير أن تنوعت عبارات السلف في الصمد، لكن جماعها الذي يحتاج إليه، الذي يحتاج إليه جميع الكائنات، جميع المخلوقات.